نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض، ونأخذ اليوم إن شاء الله باب الحجب. باب الحجب، الحجب لغة المنع، الحجب لغة المنع. وفي الاصطلاح منع الوارث من الإرث، الحجب لغة المنع، وفي الاصطلاح منع الوارث من الإرث كله أو بعضه. مع وجود سبب الإرث وتحقق الشرط وانتفاء المانع، منع الوارث من الإرث كله أو بعضه، مع وجود سبب الإرث وتحقق الشروط وانتفاء الموانع. وانتفاء الموانع من أول السطر. وبالاستقراء، وبالاستقراء وجد أن الحجب بالمعنى الاصطلاحي ينقسم إلى قسمين، وبالاستقراء وجد أن الحجب بالمعنى الاصطلاحي ينقسم إلى قسمين. أولا حجب نقصان، هو منع الوارث من فرض أعلى إلى فرض أقل، ومنع الوارث من فرض أعلى إلى فرض أقل لوجود شخص آخر. مثال ذلك حجب الزوجة، حجب الزوجة، حجب الزوجة من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث لزوجها الذي مات عنها. حجب الزوجة من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث من زوجها الذي مات عنها. حجب، مظبوط، وعيد تاني، حجب الزوجة من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث لزوجها الذي مات عنها. القسم الثاني من أقسام الحجب حجب حرمان، حجب حرمان، وهو منع الشخص الوارث من كل الميراث، منع الشخص الوارث من كل الميراث لوجود شخص آخر. مع وجود سبب الإرث واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. مثال ذلك، مثال ذلك حجب الأخ عند وجود الإبن، وحجب الجد عند وجود الأب، بعد ذلك الممنوع من الإرث والفرق بينه وبين المحجوب حجب حرمان. الممنوع من الإرث، أي نعم، والفرق بينه وبين المحجوب حجب حرمان. حاضر. المحجوب الممنوع من الإرث والفرق بينه وبين المحجوب حجب حرمان. ما النتيجة في الاثنين واحدة، هذا لا يرث وهذا لا يرث. اكتب عندك وموانع الإرث هي القتل والردة والرق. القتل والردة والرق، لأن شرحنا في أول المبحث. فمن وجد فيه سبب من الثلاثة يسمى محروما ولا يقال عنه محجوب. نعم مش واخد بالي، معلش مش فاهم. لا ده انا بتكلم على الميراث مش الحج، الميراث. ها قلنا يا مشايخ يقال عنه ايه؟ محروما ولا يقال عنه محجوب. وهو كالمعدوم لا يرث ولا يؤثر في باقي الورثة. فهو كالمعدوم لا يرث. نعم قلنا الممنوع من الإرث الموانع هي القتل والردة والرق، يسمى محروما ولا يقال عنه محجوب. وهو كالمعدوم لا يرث ولا يؤثر في باقي الورثة، مثال ذلك مات وترك زوجة وابن كافر وأب. مات وترك زوجة وابن كافر وأب للزوجة ها الربع، مع أن الفرع والث موجود ولكنه لإيه؟ لا يؤثر. للزوجة الربع والباقي للأب إيه؟ بالتعصيب ولا بالفرض والتعصيب؟ التعصيب. ما عندكش فرع ورث خالص، ركز. ما الابن ملوش لازمة هنا، واضح يا اخوانا كده؟ بالتعصيب من أول السطر. وبالاستقراء وجد أن هناك ستة أصناف لا يتطرق إليهم حجب الحرمان، وهم يعني لا يحجب مطلقا. وبالاستقراء وجد أن هناك ستة أصناف لا يتطرق إليهم حجب الحرمان، وهم الأب والأم والزوجة والزوج والابن والبنت. بالاستقراء ولد أن هناك ستة أصناف لا يتطرق إليهم حجب الحرمان: الأب والأم والزوجة والزوج والابن والبنت، ولكن يتطرق إليهم حجب الإيه؟ النقصان. أولا المحجوبون حجب نقصان، الزوج مبحث النهاردة ده لازم نحفظ يا أخوان، لا بد أن يحفظ. هنتكلم عن المحجوبين حجب إيه؟ نقصان. إيه معنى حجب نقصان يا محمد؟ نقل نصيبه من الأعلى إلى الإيه؟ إلى الأقل. نعم. أولا الزوج يحجب من النصف إلى الربع. الزوج يحجب من النصف إلى الربع عند وجود الفرع الوارث للزوجة. سواء كان هذا الفرع منه أو من غيره. أعيد، درس ينحفظ. الزوج يحجب من النصف إلى الربع عند وجود الفرع الوارث للزوجة. طبعا لما نقول زوج في علم المواريث يعني معناها من اللي ماتت مراته، يبقى وصفه بالنسبة لمن مات سواء كان هذا الفرع منه أو من غيره. الأمر الثاني، الزوجة الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن سواء كانت واحدة أو أربعة أو طبعا اثنين أو ثلاث. إذا كان للزوج فرع وارث سواء كان هذا الفرع منها أو من غيره، إذا كان للزوج فرع وارث سواء كان هذا الفرع منه أو من غيره، يفترض مثلا رجل مات عن أربع نساء واخد بالك وله أولاد من غير الأربعة، وارد ولا مش وارد؟ هو مات كم جوز أربعة مات عنه، وكان قبل الأربعة متجوز أربعة بكده وطلقها، إيه الإشكال يعني؟ خدوا بالكم شوية. طيب يبقى الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن سواء كانت واحدة أو اثنين أو ثلاث أو أربع إذا كان للزوج فرع وارث سواء كان هذا الفرع منها أو من غيره. الأم، الأمر الثالث، الأم أسأل سؤال كده، إيه معنى الأم؟ يعني لما نقول إيه أم تحجب، إيه معنى أم؟ يعني مين اللي مات؟ بس الأم تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث مذكرا أو مؤنثا. أو أكثر من أخ مذكرا أو مؤنثا تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث مذكرا أو مؤنثا أو أكثر من أخ مذكرا أو مؤنثا. أو أكثر من أخ مذكر أو مؤنث. حالات الأم معروفة، الثلث، ها السدس، ثلث الإيه، ثلث الباقي تسوش. بعد ذلك الأب نصيبه السدس أو الباقي بالتعصيب. الأب نصيبه السدس أو الباقي بالتعصيب أو السدس مع الباقي بالتعصيب. ولم يدخله علماء الفرائض في حجب النقصان، ولم يدخله علماء الفرائض في حجب النقصان. لأن نصيبه السدس لا يقل، من أول السطر المحجوبون حجب حرمان، لأن نصيبه الأصل فيه السدس لا يقل عنهم. خلاص، المحجوبون حجب حرمان. نعم، مش هاد ايه بس لها الثلث، لها الثلث. طيب انتبه. نعم، ماله؟ البنت والابن أصحاب فرض ولا عصبة؟ طيب عصبة خبرية. أيوة شخلاء. طيب ماشي. المحجوبون حجب حرمان. الجد يحجب بالأب. وبالجد الصحيح الأقرب منه للمتوفى. الجد يحجب بالأب وبالجد الصحيح الأقرب منه للمتوفى. بعد ذلك الجدة الصحيحة تحجب بالأم وتحجب الجدة البعدة بالجدة القربة. الأخت الشقيقة نعم الجدة تحجب بالأم وتحجب الجدة البعدة بالجدة القربة، يعني واحدة أقرب من واحدة، القربة بتحجب البعدة. الأخت الشقيقة لا مش شرط، احنا قلنا الجد الصحيح الذي ينتسب الى الميت بايه؟ بذكر. ممكن يكون جد صحيح بس ابو الاب وفي جد تاني كذب اقرب منه، ابو الام مباشره، ابو الام جد كذب. الاخت الشقيقه تحجب بالاب والابن وابن الابن مهما نزل، حتى لو كان معها أخ شقيق. الأخت الشقيقة تحجب بالأب والابن وابن الابن مهما نزل، حتى لو كان معها أخ شقيق. الأخت الأب تحجب بالأب والابن وابن الابن، تحجب بالأب والابن وابن الابن مهما نزل، ها؟ نعم؟ لا. وبالأخت الشقيقة إذا كانت الأخت الشقيقة عصبة مع البنات، وبالأخت الشقيقة وبالأخت الشقيقة إذا كانت الأخت الشقيقة عصبة مع البنات وتحجب بالأخ الشقيق وتحجب بالأختين الشقيقتين، تحجب بالأخ الشقيق وتحجب بالأختين الشقيقتين إلا إذا كان معها، هي الضمير عائد على مين؟ إلا إذا كان مع أخ لأب يعصبها بس. نعم. الإخوة لأم إلا إذا كان معها أخ الأب يعصبها. الإخوة لأم يحجبون بالفرع الوارث المذكر أو مؤنث، وبالأصل الوارث المذكر. افتح قوس. الأب والجد، الإخوة لأم، كلام ده نحفظ يا أخوانا. يحجبون بالفرع الوارث المذكر أو مؤنث، وبالأصل الوارث المذكر. افتح قوس. الأب والجد، المذكر. نعم نعم نعم. بعد ذلك بنت الابن، بنت الابن، تحجب الواحدة أو الأكثر بالفرع الوارث المذكر الأعلى منها درجة. تحجب الواحدة أو الأكثر بالفرع الوارث المذكر الأعلى منها درجة، وبالبنتين فأكثر. وبنتي الابن فأكثر الأعلى درجة. وبنتي الابن فأكثر الأعلى درجة إلا إذا كان معها من يعصبها، إلا إذا كان معها من يعصبها في درجتها أو أنزل منها درجة. بعد ذلك أمثلة. توفيت عن زوج وأم وجد وإخوة لأم، المثال الثاني. توفيت عن زوج وأم وجد وإخوة لأم، زوج توفيت امرأته وتركت زوج وأم وجد وإخوة لأم، المثال الثاني. نعم ها؟ توفيت عن زوج وأم وجد وإخوة لأم، المثال الثاني. توفي عن أب وابن وأم أب وأم أم أم عن أب وابن وأم أب وأم أم أم، المثال الذي يلي: الأولاني توفي عن أب وابن وأم أب جد وأم أم أم جد أيضا. طيب مثال الذي يلي: توفي عن أم وابن وأم أم وأم أب الذي يليه: توفي عن زوجة وأم وأب وجد وجدة وأخ شقيق وعم شقيق وابن مرتد. تاني، توفي عن زوجة وأم وأب، جد وجدة، أخ شقيق، عم شقيق، ابن مرتد. المثال الذي يليه: توفي عن بنت وأم وأب، أخوين شقيقين، أختين لأم، ابن أخ شقيق. توفيت أو توفي بنت وأم وأب، أخوين شقيقين، أختين لأم، ابن أخ شقيق. المثال الذي يليه: مات وترك ابن وأم وأب، ابن وأم وأب، جدة، أخ شقيق، أخ لأم. مثال الذي يليه: مات عن زوجة وأم وأخ لأم وأخ لأب. المثال الذي يليه: مات عن أب وأم وبنت، مات عن أب وأم وبنت وابن ابن، مات عن أب وأم وبنت وابن ابن. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.